هذا نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. والقصد من مذاكرة هذا الكتاب مع أن جزء السيرة وجزء المغازي لم يستغرق شيئا طويلا. أحد الإخوة لقيني فقال: يا أخي أنتم تقرؤون عقيدة وتقرؤون فقه، ولعله حضر درسا في الشريعة ودرسا في الفقه سبل السوية، فقال: ليش ما تتذاكرون السيرة النبوية والشمائل المحمدية؟ ما أدري هذا الأخ، يعني نحن أوشكنا أن ننتهي من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، فليته حضر شيئا من درس السير. وهذا مقصود كما ذكرت عقيدة، عبادة، معاملة، شمائل، سيرة، مغازي، فقه، مقارن لا ينفك بعضها عن بعض، لأنها كانت مجتمعة في القدوة والأسوة صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم بن بجير بن هرم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفيت سنة 51 وقيل سنة 66، فإن ثبت ذلك فهي آخر من مات منهن رضي الله عنها. قال رحمه الله وهو في صدد عرض وذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فختم بمن مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة بنت الحارث ابن حزم. ونقل الذهبي الاسم حزن بالزاي والنون، ونقل الذهبي بدل حزم حزن ابن بجير ابن الهرم، ونقل الذهبي الاسم بلفظ الهزم بزاي آخره ميم، بزاي آخره ميم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر الهلالية رضي الله عنها، الهلالية من بني هلال رضي الله عنها. ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، خالة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، خالة خالد بن الوليد، أي أن أم خالد أخت ميمونة. وعبد الله بن عباس أيضا أم ابن عباس أخت ميمونة رضي الله عنهن وأرضاهن. طيب، قال: وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تزوجها رسول الله، تزوج ميمونة بنت الحارث، تزوجها في السنة 7 وقت فراغه من عمرة القضاء بسرف. تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة حلالا بسرف، وموضع سرف بطريق قرب مكة بالقرب من الجعرانة أو الجعرانة. أنا قلت هذان ضبطان معتبران، والشافعي رحمه الله المطلبي وهو من علماء العربية الفصحاء البلغاء تؤخذ عن العربية كره تشديد الراء، يقول ما هو جعرانة، جعرانة بالتخفيف، ويقينا أن الضبطين خلاف ما هو معروف ومألوف لدى العامة، يقولون جعرانة جعرانة جعرانة على بعد قرابة 26 كيلا جنوب غرب مكة بالقرب من جعرانة. نعم، تزوجها النبي بسرف، ومن المفارقات أنها رضي الله عنها دفنت بسرف، ماتت بسرف ودفنت بسرف بهذا الموضع قرب مكة. طبعا عمرة القضاء كانت سنة 7 بعد عمرة الحديبية وسميت بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى العمرة التي صد عنها بالحديبية وهي عمرة الحديبية في ذي القعدة وبنى بها بسرف، يعني ثلاثة أشياء صارت، دفنت بسرف، نعم بنى النبي صلى الله تزوجها بسرف وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها بسرف ودفنت بسرف رضي الله عنها وأرضاها، وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ سنة الوفاء الآن هنا، لو كنا نمر كده مرور عجل، ما أقول مرور كرام على الصواب، مرور عجل، لقلنا توفي سنة كذا وقيل سنة كذا، لكن قد تكون الخلافية في تحديد سني الوفيات تدور بين ثابت أو غير ثابت، كما الحال ها هنا. وانظر، قال ابن سيد الناس توفيت سنة 51، ذكره خليفة بن خياط العصفري سنة 51، وصححه ولا بد الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو الصحيح. لما هو الصحيح؟ لأن قوله وقيل سنة 66 وقيل غير ذلك، هذا بيقين أنه خطأ. لماذا؟ لأن آخر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم موتا، نعم، لأن عائشة شهدت لميمونة بنت الحارث بعد وفاتها، وقد توفيت سنة 58، فكيف يقال وقيل سنة 66؟ ولذلك قال ابن سيد الناس فإن ثبت أنها توفي سنة 66 فمعناه أنها آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاة، وهذا على خلاف الراجح، لأنه قد مر بنا أن آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاة هي أم سلمة رضي الله عنها، توفيت متى؟ سنة 62 من الهجرة. أم سلمة هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، حيث توفي سنة 62. إذن قيل هنا ما نلتفت إليه، وإن كان قد قيل، قال فهي آخر من مات منهن لو كان سنة 66، وهو مرجوح ليس براجح. أين دفنت؟ دفنت بسرف. الدليل حديث يزيد ابن الأصم، وهو ابن أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، يقول نعم رحمه الله دفنا ميمونة بسرف، دفنا ميمونة بنت الحارث بسرف، هو ابن أختها، في الظلة التي بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموضع الذي دخل بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنت فيه، الظل التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد بن الأصم نزلت في قبرها أنا وابن عباس، ابن عباس ابن أختها، يزيد بن الأصم ابن أختها، يعني محرمان لها، نزلا لدفنها في قبرها بسرف في الموضع الذي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، رواه ابن سعد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه فيه الذهبي رضي الله عنها. مما وقفت من فضائلها الثابت من فضائلها رضي الله عنها ما يلي: أولا إحصائية عددية لما روت أم المؤمنين، أمكم أم المؤمنين رضي الله عنها، روت 13 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 13 حديثا روتها أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، حديث في صحيح البخاري، 5 أحاديث في صحيح مسلم، صارت كم؟ 6 أحاديث خارج دائرة الصحيحين، البقية وهي 6 أحاديث، حديث 13 حديثا، حديث في البخاري، و5 أحاديث في مسلم، وحديث متفق عليه، و6 أحاديث خارج دائرة البخاري ومسلم. كان اسمها برة، هذا من فضائلها رضي الله عنها، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة فسماها ميمونة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم خالتي ميمونة برة، كان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حديث صحيح رواه ابن سعد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أيضا. وهذا فيه سنية تغيير الأسماء المستقبحة أو الأسماء التي فيها تزكية مثل اسم إيمان، لأن المحذور في تسمية إيمان أو تسمية برة أو ما شابه ذلك، يقال هل إيمان موجودة؟ يقال ما هو موجود أو ليست موجودة، يعني مستشنع مستقبح، أو فيه تزكية يقال بر أو برة. من فضائلها شهادة عائشة رضي الله عنها لها بالتقوى، فقد قالت رضي الله عنها، أعني عائشة رضي الله عنها، أما إنها تعني ميمونة رضي الله عنها، أما إن ميمونة من أتقانا لله، وأوصلنا للرحم. حديث رواه ابن سعد والحاكم، قلت صحيح، هو حديث حسن على الراجح. من فضائلها مما وقفت عليه أنها أعتقت وليدة جارية لها، أعتقت رضي الله عنها وليدة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه فذكرت ذلك لرسول الله، فقالت يا رسول الله إني أعتقت وليدة، فقال صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك، لو أعطيت الوليدة وهذه الجارية لأخوالك أقربائك الأقربون أولى بالمعروف، لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه ترجمة عملية من واقع السيرة النبوية لقول الله عز في علاه الأقربون أولى بالمعروف، فإن كنت تريد زكاة لا للأصول ولا للفروع ولكن للحواشي للإخوة والأخوات وللأقربين هو أعظم لك أجرا، وكذا الصدقات وكذا البر وكذا الوقف، فهو لأقربائك أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة عندما أراد أن يوقف حائطا، ها هنا في آخر موقعه في آخر المسجد النبوي، قال له أرى أن تضع هذا، يعني الحائط والمزرعة، أن تجعلها لأقربائك، فقال أفعل يا رسول الله، فجمع أقرباءه وجعل لهم صدقة عليهم هذا الحائط. وإلى أسئلتكم، يقول هل يلزم صلاة 40 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم، والحديث حديث رسول الله الذي يروى من صلى بمسجد هذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، هذا حديث ضعيف ضعيف ضعيف، لا يصح الحديث. فلا تشقن على نفسك، إن استطعت أن تصلي في يومين صلي، تمكث 3 أيام أمكث، أسبوعا أمكث، لا تشق على نفسك، فليس أمرا واجبا والحديث ليس بصحيح. والصحيح هو من صلى لله 40 يوما مطلقا في أي مسجد لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يقول الحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هل يصح؟ هذا حديث مكذوب لا يصح، من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث لا يصح. ما حكم الاجتماع في آخر ليلة من رمضان للذكر الجماعي وزيارة المقابر صبيحة عيد الفطر؟ يعني هذا الاجتماع إذا كان الاجتماع لصلاة التراويح فهذا سنة، إذا كان الاجتماع لختمة قرآن في صلاة التراويح هذا لا حرج منه، إن كان لمذاكرة العلم وقراءة القرآن في جميع رمضان وفي آخر ليلة فهذا لا بأس ولا حرج. أما أن يجتمع الناس بهيئة مخصوصة وصفة مخصوصة وبأذكار معروفة ومن كتب معلومة لديهم ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها من الثابت من السنة برهان، فهذا بدعة وإن كانوا يذكرون الله. أما تخصيص زيارة المقابر في عيدي الأضحى والفطر أو يوم الجمعة فهذا أيضا بدعة ليس من السنة. بعض الناس يصلون العيد ويبتهجون، وهؤلاء يأخذون زهور، أكاليل الزهور، يذهبون إلى موتاهم في صبيحة يومي عيد الفطر أو الأضحى. هذا ما هو سنة يا أخوان، هذا بدعة من عادات اليهود والنصارى، هم الذين يفعلون هذا الفعل. ما ترونهم في أوقات في الأماكن أماكن الحوادث والوفيات يأتون بأكاليل الزهور ويضعون، هذا ما هو صحيح. لكن رب قائل يقول يا أخي كيف تقول ما هو صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما مر على قبرين جديدين فقال صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقال بلى إنه كبير، فأما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا فغرس النبي، أخذ جريدتين فغرس إحداهما على قبر والأخرى على قبر. يا أخي هذا لا يجوز القياس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه الله ما يقع، أو قد يسمعه الله ما يقع في القبور. فهل يسمعك الله يا عبد الله ما أسمع به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا خصيصة لرسول الله وليست مدعاة لأن يأتي الإنسان بإكليل زهور في يوم عيد الفطر فيغرسه في قبر أبيه، هذا ليس من السنة. يقول إذا خالف الثقة الضابط عددا هم أقل منه فماذا يسمى؟ يقول إذا خالف الثقة تسمى مخالفته شذوذا، فإذا كان ضعيفا تسمى نكارة. يقول الزيارة المشروعة هل يجوز لنا أن نزور القبور المقبور الذي دفن في مسجد أو بني عليه في مسجد، مع العلم بأن هذه الزيارة يظن بعض أصحاب الأفكار الضالة أننا معهم في هذه الأفكار في إلى آخره. يا أخي لا يجوز تخصيص زيارة قبر لا يخص، هذه أصوب وأدق من العبارة الأولى، لا يخصن أحدنا قبرا معينا لزيارته في المقبرة إلا أحيانا، يعني هو قد أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا واحدا عند رأس عثمان بن مضعون وقال أعلم به قبر أخي، أي ليعرف. ولذلك يقال يجوز أحيانا أن يزور الإنسان المقبرة ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لا حرج أن يأتي أحيانا لقبر يعرفه كقبر أبيه أو أمه فيجعل لها من بره بها أو بره به بأبيه أن يجعل له أن يخصه بدعاء خاص. لكن أن يجعل زيارة قبر أبيه أو أخيه أو صاحبه يعني شيئا متعودا عليه، يجلس مصنما أمام هذا القبر بصورة معينة وبانحناء، هذا لا يجوز. لكن يسلم على أصحاب القبور كلهم. نرجع للسؤال الآن، يقول هؤلاء المقبورون بنيت مساجد على قبورهم. أقول لازم ومقتضى زيارتك لقبر إما أن تصلي في المسجد الذي بني على القبر، وهذا لا يجوز، لا يحل لأحد أن يصلي بمسجد عرف أن المسجد بني على قبر ميت، لا يجوز ولا يحل. ويتفرع عنه هذا السؤال وهو هل يصح السلام؟ يا أخي أدعو، لأن مقتضى زيارتك صلاة في المسجد وإقرار لما يقع، والعلماء لم يقروا الصلاة في مسجد بني على قبر. يقول هل التفرغ للعبادة والابتعاد عن مخالفة الناس أفضل، أم العبادة كأداء الفرائض والواجبات مع مخالفة الناس والدعوة إلى الله مثل التعليم والتذكير؟ وما شابه ذلك. ما أدري إيش المقصود من هذا السؤال، يعني هل يريد أن أخالط الناس على ما في أقوام منهم من بدع ومخالفات ومعاص، أم أعتزل أخالطهم وآمرهم وأنهاهم، أم أن أعتزل حتى ألقى الله؟ أقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فلا عزلة بالكلية ولا مخالطة مطلقا، ولكن بين بين، إن كانوا على طاعة خالطهم، وإن كانوا على معصية خالطهم لتأمرهم وتنهاهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شخص يريد أن يحج عن أبيه، ماذا يفعل؟ ما يأتي للطواف فيقول اللهم إني نويت الطواف عن أبي، ولا يأتي في السعي فيقول نويت السعي عن أبي، لا، فقط عند الإحرام ومن الميقات يقول لبيك اللهم عن أبي فلان ويسميه. بعد هذا خلاص لا ينطق بالنية، ما ينطق بالنية ولا في موضع من المواضع، لا عن نفسه ولا عن أبيه. يقول ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة النبوية المنورة؟ الأماكن الشرعية مسجد رسول الله، أولا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، وبقدر ما تستكثر فالله أكبر وأجود وأكرم. أكثر من الصلاة فرائض وواجبات ونوافل ورواتب. نعم، الأماكن التي تزار شهداء أحد لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يزور شهداء أحد. البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقيع ويدعو لأهل البقيع، وقد قبر بالبقيع أكثر من 10,000 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. أما ما عدا ذلك فأمسك نفسك عن زيارتها، فما ورد عن أحد من الصحابة أنه كان يزور لا مقبرة الفضيخ وهو الخمر ولا غير ذلك. فلا تتعبن نفسك يا أخي الزائر الحبيب بزيارة أماكن لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارتها، كالمساجد السبعة وبعض المساجد والآبار كبئر عثمان وما شابه ذلك، وهذا كله فيه نوع من التشديد ونوع من المشقة. لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة تلك الأماكن. يقول إذا أقيمت صلاة الفجر ولم أصلي نافلة الوتر هل أصليها بعد طلوع الشمس؟ هذا مر بنا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره من الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بدل تلك الركعات من الوتر، صلى رسول الله من النهار شفعا، تصلي ركعتين أربعا ستا ثمانية ركعات، وما شئت أن تزيد فلتزد ولا حتى عتب ولا حرج. يقول قال رسول الله يا فاطمة إذا بلغت البنت الحلم لا يحل أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويستدل به من يجيز كشف وجه المرأة، ولكن الأولى والراجح على خلافه، الأولى والراجح على خلافه، لأن آية الحجاج عندما نزلت شققنا مروطهن فغطينا بها وجوههن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين وأرضاهن كأنهن الغربان. عندما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فغطينا وجوههن. وعائشة رضي الله عنها تقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاذ بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفت عن وجهها. وهذا أصل ودليل من يقول من الفقهاء أن المرأة الأصل في إحرامها أنها تكشف وجهها، اللهم إلا أن تكون بمشهد الرجال فإنه يجب أن تغطي وجهها، أن تغطي وجهها في طواف أو في سعي، نعم، أو في غير ذلك من هذين المقامين. نعم، جئنا للحج والآن نسكن في الفندق، هل نحرم من الفندق؟ إذا ذهبنا إلى مكة أم نحرم من الميقات؟ يا أخي فرق بين الإحرام الذي هو الإهلال والتلبية بالنسك أو بأحد الأنساك الثلاثة، وبين لبس الإزار والرداء. لبس ملابس الإحرام لا يدخلك في الإحرام، البس من الفندق، البس من أي موضع تريد، لكن ما تدخل في الإحرام بمجرد لباس الأبيضين الإزار والرداء الأبيضين النظيفين. اغتسل من الفندق والبس الإزار والرداء الأبيضين، ما تدخل في الإحرام إلا من عند الميقات، من عند ذي الحليفة، إذا صليت فريضة واستوت بك السيارة أو استويت على السيارة راكبا، قل لبيك اللهم عمرة أو عمرة وحجة أو حجا إن كنت مفردا. وأما اللبس والتطيب والاغتسال فليكن من الفندق ولا حرج، ولكن لا تدخل بذلك في الإحرام، لا تدخل بذلك في الإحرام. يقول هل أصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر ذي الحجة؟ يقول من أجل أيام التشريق. أيام التشريق منهي صيامهن، أيام التشريق كما قالت عائشة وغيرها لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فأيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام عيد أيام أكل وشرب، فلا تصام، ولم يرخص في صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي. يقول جبل الطور يوجد في سيناء، أصلا سيناء هي بالشام، جبل الطور بالشام. نعم. يقول ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد ليس من السنة، وما حكم صلاة الفاتح بدعة؟ ما عندنا شيء اسمه صلاة فاتح ولا صلاة كذا وكذا من الصلوات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما هي عقيدة وما هو مذهبهم؟ ما أدري، هو سمى يعني طائفتين، ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ طبعا كل واحد كما قال الإمام مالك يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما يتعلق في باب العبادة، بأي اسم تسمى ما دام يحمل نحلة مخالفة لعقيدة القرآن والسنة فهذا يقال فيه مخالف، سواء كان من الصوفية سواء كان من الأشاعرة سواء كان من غيرهم. يقول هل الهدي يشترى من بنك الراجح ويعفينا هذا من الذبح؟ نعم، الذبح الآن الذهاب إلى المجزرة والذبح يعني يشق عليك جدا جدا جدا ولا تتمكن من هذا، ولذلك هذه الكوبونات عليها فتوى هيئة كبار العلماء وعليها فتوى المجمع الفقهي والمجامع الفقهية المتمثلة في هذه الكوبونات التي يبيعها مصرف الراجح، يبيعها مصرف الراجح. أما أن يأتي إنسان إليك في الفندق يقول لك أنا عندي شيء أخفض من تكلفة مصرف الراجح، لا تصدق ولا تلتفت، لا تصدق ولا تلتفت، لأن هذا سوق يدخل فيه الناس الذين لا يخافون الله عز في علاه، ولكن يذهب لمصرف الراجح فهو المعتمد والمعتبر. الحج القارن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة؟ نعم، يكفي للمفرد والقارن طواف واحد وسعي واحد. السلام، الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة هل ينطبق على الفريضة وبقية السنن؟ نعم ينطبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلاة على التنكير في مسجد هذا، فريضة كانت أم راتبة أم نافلة مطلقة. يقول أمي لم تحج فهل يجوز أن أحج عنها؟ نعم تحج عنها، ولكن هذا السؤال قد تكرر، بعض الناس يجمع في حجة واحدة عن أمه وعن أبيه وعن عمه، هذا شيء عجيب، وهذا من أعجب ما عرض من الأسئلة علي، يجمع بين أمه وأبيه، يقول السنة هذه أنا حاج عن أمي وعن أبي. يا أخي ما في حج إلا مرة، وعن إما عن أمك أو عن أبيك، لبيك اللهم عن أمي فلانة أو لبيك اللهم عن أبي فلانة، بعد أعوام تحج عن أمك أو عن أبيك.